ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم آياته الذين آمنوا هدى وشفاء ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين أولئك ينادون من مكان بعيد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.